شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاء ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم وله جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي قل سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إليه يرد علم الساعة